القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن كوكب الشرق أم كلثوم. ولدت أم كلثوم إبراهيم البلتاجي في 30 ديسمبر عام 1898 في أسرة بسيطة في قرية طماي الزهيرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي كان مطربا ومنشدا ومبتهلا، ألحق ابنته بكتاب القرية وكانت تنتقل مع والدها وبطانته من قرية إلى قرية ومن مركز إلى مركز حتى اشتهر اسمها وأصبحت المنشدة الرئيسية. أيها الأصدقاء، من غنائها وألحان زكريا أحمد، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أهل الهوى. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.